قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين والحاضرين. باب الأذان والإقامة هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما، وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران ثم قرعة، وهو 15 جملة يرتلها على علو، متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا أصبعيه في أذنيه غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. تقدم لنا حكم الصلاة وأنها واجبة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى على من تجب الصلاة، وذكر أيضا حكم ترك الصلاة، وأن تارك الصلاة لا يخلو من حالتين: الحال الأولى أن يتركها جحدا لوجوبها، والحال الثانية أن يتركها تهاونا وكسلا. وذكرنا حكم كل حالة من هاتين الحالتين، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه أو متى يحكم بكفره ومتى يقتل إلى آخره، وهل يستتاب أو لا يستتاب. تقدم الكلام على هذه المسائل. قال رحمه الله: باب الأذان. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الصلاة، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الإعلام بوقت الصلاة، وقدم الأذان على وقت الصلاة، لأن الأذان إعلام بالوقت، الأذان إعلام بالوقت. فالمؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر حكم الصلاة ذكر الأذان، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، فقدمه على الوقت لأنه إعلام بالوقت، فكان صنيعه مناسبا. والأذان في اللغة الإعلام، الأذان في اللغة الإعلام. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو بفعل الصلاة، نقول في الاصطلاح التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو بفعل الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله. والأذان اختلف العلماء رحمه الله في السنة التي شرع فيها، فقيل بأنه شرع في السنة الأولى من الهجرة، وقيل بأنه شرع في السنة الثانية، وقيل قبل الهجرة، والذي يقرب الذي يظهر والله أعلم أنه شرع كما رجح ابن حجر رحمه الله أنه شرع في السنة الأولى من الهجرة. وسبب الأذان ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قدموا المدينة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم قدموا المدينة، فكانوا يجتمعون فيتحينون الصلاة، يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس هناك نداء للصلاة، فقال بعضهم: لو اتخذتم ناقوسا كناقوس النصارى، وقال بعضهم: لو اتخذتم بوقا كبوق اليهود. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. وكذلك أيضا ما جاء من قصة عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في رؤيته للأذان في المنام وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق. والأذان فضله عظيم وأجره كبير، ولهذا الإمام أحمد والشافعي يقولان بأن الأذان أفضل من الإمامة، الأذان أفضل من الإمامة، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وأيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكذلك أيضا حديث أبي سعيد أنه لا يسمع صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة، هذا يدل على فضل الأذان. وعند أبي حنيفة ومالك أن الإمامة أفضل، أن الإمامة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين، وأيضا الإمامة رتب عليها أوصاف شرعية لأم القومة أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وهذه الأوصاف الشرعية تدل على فضيلة الإمامة وعظيم مرتبتها. والأقرب في هذه المسألة أن يقال يعني أيهما أفضل الأذان أو الإمامة، نقول الأقرب في هذه المسألة أن يقال بأن هذا يرجع إلى حال الشخص، يعني يرجع إلى حال الشخص، فقد تكون حال الشخص قد تكون حال الشخص مهيئة لأن يكون إماما فنقول الأفضل يكون إماما، وقد تكون حاله مهيئة لأن يكون مؤذنا فنقول الأفضل أن يكون مؤذنا. فهذا يختلف باختلاف الناس، فمثلا طالب العلم الذي يقدر أن يفيد الناس وأن يوجههم ويكون عنده علم من السنة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقول الأفضل له أن يكون إماما. وغير ذلك الذي يكون عنده مثابرة وصبر واجتهاد في تقدم إلى الصلاة إلى آخره، يقول الأفضل أن يكون مؤذنا. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لولا الخلافة لأذنت، فعمر أشغاله ومسؤولياته تمنعه من أن يكون مؤذنا، لأن الأذان يحتاج إلى مثابرة ومصابرة وإلى جد إلى آخره. ولهذا كما سلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يكونوا مؤذنين. فالصواب في هذه المسألة أن نقول بأنه يختلف باختلاف حال الشخص. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وسبقا عرفنا الأذان والدليل على مشروعية الأذان أو الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، أما الكتاب فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والسنة كما سيأتينا إن شاء الله حديث كثيرة والإجماع قائم على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى هما فرض كفاية. يقول المؤلف رحمه الله بأن الأذان والإقامة فرض كفاية، فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجملة عن مسألتين: المسألة الأولى أنهما فرض، المسألة الثانية أن هذا الفرض على الكفاية. أما الدليل على أنهما فرض فحديث مالك بن حويرث، حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا أمر والأمر يقتضي، يعني الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب فليؤذن لكم أحدكم. يعني وهذا الحديث في الصحيحين. وأما كونه على الكفاية فلأن الملاحظة في هذا الأمر هو العمل وليس العامل. الملاحظ هو العمل وليس العامل، وهذه قاعدة سبق أن نبهنا عليها. يعني هذه القاعدة سبق أن نبهنا عليها، وأنه إذا كان يعني الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أنه إذا كان الملاحظ في الأمر هو العامل فهو فرض عين، وإن كان الملاحظ هو العمل يعني المقصود هو تحصيل العمل فإن هذا فرض كفاية. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن الأذان والإقامة فرض كفاية هو المشهور مذهب الإمام أحمد، خلافا لما عليه أكثر أهل العلم من أنهما سنة، والصواب ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله: على الرجال المقيمين. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى بأن الأذان والإقامة فرض، طيب هذا الفرض على من يجب؟ يعني من يجب هذا الفرض؟ أو ما هو شرط من يجب عليه هذا الفرض؟ فنقول الشرط الأول أن يكونوا رجالا، الشرط الأول أن يكونوا رجالا، فيجب على الرجال، هذا الشرط الأول. وقولنا أن يكونوا رجالا هذا يخرج الرجل الواحد، فالمنفرد هذا سنة، الأذان والإقامة في حقه سنة كما سيأتينا إن شاء الله. كذلك أيضا المرأة أو النساء، نعم النساء، نعم لا تجب عليهن، لا يجب عليهن أذان ولا إقامة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك بإذن الله. فنقول المهم نفهم أن الشرط الأول لمن يجب عليه الأذان والإقامة أن يكونوا رجالا، فإن كانوا نساء لا يجب عليهن أذان ولا إقامة، إن كان واحدا لا يجب عليه أذان ولا إقامة. ودليل ذلك ما سلف من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. والمقصود بالرجال هنا، نعم المقصود بالرجال أن يكونوا اثنين فأكثر، لأن الاثنين فأكثر جماعة، الجماعة أو أقل الجماعة اثنان، نعم أقل الجماعة اثنان. قال: على الرجال، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكونوا أحرارا، نعم الشرط الثاني أن يكونوا أحرارا. وعلى هذا الرجال الأرقى لا يجب عليهم أذان ولا إقامة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يجب، نعم لا يجب أذان ولا إقامة على الرجال الأرقى. وسبق أن أشرنا إلى قاعدة وهي أن الأصل تساوي الأحرار والأرقى في العبادات البدنية المحضة إلا لدليل. الأصل تساوي الأحرار والأرقى في العبادات البدنية المحضة إلا لدليل، وهذا قول الظاهرية رحمهم الله. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أن الأذان والإقامة كما يجب على الرجال الأحرار أيضا يجب على الرجال الأرقى. قال: المقيمين، هذا الشرط الثالث أن يكونوا مقيمين. وعلى هذا إذا كانوا مسافرين فإن الأذان والإقامة لا يجب عليهم، لا يجب عليهم أذان ولا إقامة. يعني وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يجب الأذان والإقامة على المسافرين. هذه هي الرواية الثانية من أحمد رحمه الله، وهذا هو الصواب. نعم هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الحويرث وصاحبه بالأذان والإقامة وهما في حال السفر، أمرهما وهما في حال السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بالأذان والإقامة لا في حال السفر ولا في حال الإقامة. قال للصلوات الخمس، نعم للصلوات الخمس، هذا الشرط الرابع. نعم الشرط الرابع يجب الأذان والإقامة للصلوات الخمس. نعم وعلى هذا ما عدا هذه الصلوات الخمس لا يجب لها أذان ولا إقامة. نعم لا يجب لها أذان ولا إقامة. فمثلا صلاة العيد لا يجب لها أذان ولا إقامة، وكذلك أيضا صلاة الاستسقاء إلى آخره. المهم الوجوب إنما هو للصلوات الخمس، لأن الدليل هكذا ورد في الصلوات الخمس. غير الصلوات الخمس بعض الصلوات ورد لها ندى، نعم ورد لها ندى كما سنشير إلى ذلك إن شاء الله. أما الصلوات الخمس والجمعة فهذه هي التي يجب لها الأذان والإقامة. والصلاة أو نقول الصلوات بالنسبة للإعلام تنقسم إلى ثلاث أقسام. يعني الصلاة بالنسبة للإعلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الصلوات التي يشرع لها الإعلام. يقول القسم الأول الصلوات التي يشرع لها الإعلام بالأذان والإقامة، وهذه هي الصلوات الخمس والجمعة. يقول القسم الأول الصلوات التي يشرع لهن الإعلام بالأذان والإقامة، نقول هن الصلوات الخمس. القسم الثاني الصلاة التي يشرع لها الإعلام بالندى بقول الصلاة جامعة، هذه صلاة الكسوف. يعني هذه صلاة الكسوف. القسم الثالث بقية الصلوات لا يشرع لها أذان ولا إقامة ولا ندى. يعني بقية الصلوات ما عدا ما سبق نقول بأنه لا يشرع لها أذان ولا إقامة ولا نداء. نعم ولا نداء. قال المؤلف رحمه الله يقاتل أهل بلد تركوهما. طيب سبقا ذكرنا بأن النساء لا يجب عليهن أذان ولا إقامة، فهل يستحب لهن ذلك أو نقول بأنه لا يستحب لهن ذلك؟ أما بالنسبة للأذان فإنه لا يشرع. بالنسبة للأذان نقول بأنه لا يشرع للنساء. بالنسبة للأذان نقول بأنه لا يشرع للنساء. أو نعم نقول عندنا أذان وعندنا إقامة. نعم عندنا أذان وعندنا إقامة. أولا ما يتعلق بالأذان، هل يشرع الأذان للنساء أو نقول بأن الأذان ليس مشروعا للنساء؟ أما إن كانت واحدة فهذا لا إشكال بأنه لا يشرع لها أن تؤذن كالرجل كما سيأتينا إن شاء الله. لكن إذا اجتمعنا فهل يشرع لهن الأذان أو لا يشرع لهن الأذان؟ جمهور العلماء نعم جمهور العلماء أنه لا يشرع لهن الأذان. نعم جمهور العلماء أنه لا يشرع لهن الأذان. والرواية وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يباح لهن الأذان، يعني المذهب الكراهة، المذهب كراهة الأذان لهن. يعني إذا اجتمع النساء جمهور العلماء لا يشرع لهن الأذان، والحنابلة رحمهم الله تعالى ينصون على الكراهة، أنه يكره لهن أن يؤذن. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه يباح لهن، يباح لهن الأذان. هذا بالنسبة للأذان. أما بالنسبة للإقامة فهذا أيضا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. المشهور من المذهب أيضا الإقامة مكروهة للنساء. أما المرأة الواحدة فهذه لا تقيم، لكن إذا اجتمعنا هل يقمنا للصلاة أو لا يقم؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الإقامة مكروهة لهن، وعلى هذا يصلين بلا أذان ولا إقامة. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى، نعم رأي الشافعي رحمه الله تعالى أن الإقامة سنة، نعم أن الإقامة لهن سنة، وهذا هو الأقرب. الأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وأن الإقامة لهن سنة. فإذا اجتمعنا وأردنا أن يصلينا فنقول تستحب لهن الإقامة، أما الوجوب فلا تجب لأنهن لسنا من أهل الجمعة ولا الجماعات، لكن لما اجتمعنا ولورود ذلك عن بعض الصحابيات رضي الله تعالى عنهن فنقول تسن لهن الإقامة. أما بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للرجل إذا كان منفردا فإنه يسن له أن يؤذن وأن يقيم، يسن له أن يؤذن وأن يقيم. فمثلا لو كان راعيا في الصحراء، أو مثلا كان في مزرعة، أو كان مسافرا في الطريق فتوقف للصلاة، فنقول يستحب له أن يؤذن ويستحب له أن يقيم ولا يجب عليه شيء من ذلك. والدليل الاستحباب حديث عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل، يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله انظر إلى عبدي، يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله انظروا إلى عبدي. قال المؤلف رحمه الله يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وعلى هذا يقاتل أهل بلد تركوهما، ولم يقل المؤلف رحمه الله يقتل، وإنما قال يقاتل، لأن المقصود هو تحصيل هذا الأذان، المقصود تحصيل هذا الأذان، فإذا حصل هذا الأذان فإنه يجب الانكفاف عنهم، فلا يجهز على جريحهم ولا يقتل مدبرهم ولا يسبى لهم ولا يغنى يسبى لهم مقاتلهم ولا يغنم لهم مال إلى آخره. قال يقاتل أهل بلد تركوهما. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم أمسك، فإن سمع أذانا وإلا أغار، يعني سمع أذانا وإلا أغار. فهذا ربما يؤخذ منه لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. يعني ما يؤخذ من العوض على الأذان، ما يؤخذ على من العوض على الأذان نقول بأنه ينقسم إلى أربعة أقسام. ما يؤخذ على العوض ما يؤخذ من العوض على الأذان نقول بأنه ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون أجرة، والأجرة ما يكون على طريق المشارطة، يعني الأجرة ما يكون على طريق المشارطة، يعني يشترط أن يؤذن في هذا الأذان وأنه يعطى في كل شهر كذا وكذا. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي من أن هذا جائز. يعني ودليل ذلك حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وأما الذين قالوا بأنه جائز فاستدلوا بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما قدتم عليه أجرا كتاب الله. لكن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة من أن هذا لا يجوز، لأن حديث عثمان ظاهر، يعني ظاهر في عدم الجواز. القسم الثاني قال لك رزق من بيت المال، يعني مكافأة من بيت المال، هذا جائز، لأن بيت المال يصرف في المصالح، ومن المصالح ما يتعلق برزق الأئمة والمؤذنين إلى آخره، ولهذا يجوز الأخذ من بيت المال بلا خلاف، يعني الأخذ من بيت المال هذا جائز بلا خلاف. القسم الثالث أن يكون جعالة، القسم الثالث أن يكون جعالة، كأن يقول قائل: من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، فهذا أيضا جائز ولا بأس به. القسم الرابع أن يعطى بلا مشارطة، يعني القسم الرابع أن يعطى بلا مشارطة أو أن يأخذ بلا مشارطة، يعني بعد أن انتهى من التأذين في هذا المسجد لمدة شهر أو شهرين جاء شخص وأعطاه مكافأة، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. فتلخص لنا أن العوض الذي يؤخذ في الأذان أنه ينقسم إلى هذه الأقسام. قال: لعدم متطوع، يعني إذا وجد شخص يتطوع بالأذان فإننا نقدمه على الشخص الذي يؤذن برزق من بيت المال، يعني وهذا كله من محافظة العلماء رحمهم الله تعالى على بيت المال. فإذا كان هناك شخص يتطوع مجاني هذا يقدم، ولأن المتطوع هذا أقرب إلى الإخلاص. قال: ويكون المؤذن صيتا، يعني هذه مستحبات في المؤذن. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: يكون يستحب في المؤذن أن يكون صيتا، يعني رفيع الصوت، نعم رفيع الصوت. ويدل لهذا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نعم، قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالندى، فارفع صوتك بالندى. قال: إني أرى أنك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالندى، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ولأن ركن الأذان هو رفع الصوت، كلما كان أرفع صوتا كلما كان أبلغ في الإعلان. قال: أمينا، هذه سنة أيضا من سنن الأذان، يعني من سنن الأذان أن يكون أمينا، يعني يؤتمن على الوقت ويؤتمن على عورات الناس، وهذا كان في الزمن السابق وأيضا في الزمن الحاضر الآن، يعني الزمن الحاضر، يعني كان في الزمن السابق يؤذن على الصومعة، وربما أنه يرى من تحته من بيوت جيران المسجد وكذلك أيضا بالنسبة للوقت يكون عن طريق مراعاة العلامات الأفقية. أما الآن معرفة الوقت يكون عن طريق الحسابات إلى آخره. فنقول لي يقول المؤلف رحمه الله اشترط أو يسن أن يكون أمينا لقول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. وظاهر كلامه أن الأمانة سنة، والأقرب أنها واجبة. يعني الأقرب أنها واجبة. قال عالما بالوقت، يعني يستحب أن يكون عالما بالوقت، يستحب أن يكون عالما بالوقت. وعلى هذا إذا كان جاهلا بالوقت فإن هذا لا بأس به ويتعلم. ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه كان رجلا أعمى، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، دخلت في الصباح طالع الصباح أصبحت أصبحت. هذا يدل على الأعمى كما كان في الزمن السابق ليس عالما بالوقت، ما يعرف العلامات الأفقية كيف يستدل بها، طلع الفجر، غربت الشمس، الشفق الأحمر إلى آخره. ومع ذلك كان أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن تشاح فيه اثنان، يعني تنازع في الأذان اثنان، يعني كل منهما يريد أن يؤذن، فمثلا هذا المسجد تقدم له مؤذنان ليس له مؤذن راتب، أو أناس في السفر يعني في سفر فأرادوا أن يعينوا مؤذنا، تنازع فيه اثنان من نقدم. قال لك المؤلف رحمه الله قدم أفضلهما فيه، أي فيما ذكر من الخصال السابقة، أن يكون صيتا، أن يكون أمينا، أن يكون عالما بالوقت إلى آخره. فمن توفرت فيه هذه الخصال يقدم على غيره، هذه المرتبة الأولى. ثم أفضلهما في دينه وعقله، هذه المرتبة الثانية. تساووا في الخصال السابقة، نقدم أفضلهما في دينه وعقله. دينه ظاهر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن العقل كيف نقدم أفضلهما في عقله؟ يعني الذي يكون عنده رجاحة عقل يقدم. لماذا؟ لأن المؤذن يراعي أناسا مختلفين، يعني يراعي أناس مختلفين في العلم والجهل والصغر والكبر إلى آخره، فهو يتعامل مع فئات مختلفة. فإذا لم يكن عنده رجاحة عقل ما يستمع فيها ذلك، لكن إذا كان عنده رجاحة عقل وسياسة واستطاع أن يسوس الناس إلى آخره فإنه يستطيع أن يثبت. أما إذا لم يكن عنده رجاحة عقل إلى آخره فإن هذا لا يبقى كثيرا، يعني هذا لا يبقى كثيرا. قال قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، هذه المرتبة الرابعة. يعني هذه المرتبة الرابعة، إذا اختار الجيران أو من يختاره الجيران أو أكثر الجيران، لأن الحق متعلق بهم، يعني الحق متعلق بهم، فالأذان لإعلامهم. وهذا الرجل سيشرف يعني ما يتعلق بأوقات الصلاة وأوقات الصيام ونحو ذلك، هذا هم متعلقون بهذا الرجل، فالحق متعلق بهم، فننظر إلى من يختاره أكثر الجيران. قال ثم قرعة، هذه المرتبة الأخيرة، المرتبة الخامسة. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى قرعة، ويدل لذلك ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قال وهو 15 جملة يرتلها على علو. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى صفة الأذان، لما ذكر المؤلف رحمه الله متى أو شرط من يجب عليه الأذان إلى آخره، وشرع أيضا وذكر صفة من السنن أو التي تستحق في المؤذن. سيذكر المؤلف رحمه الله أيضا شيئا من سنن الأذان، شرع في بيان كيفية الأذان وأن الأذان 15 جملة، والذي ورد في السنة أذنا، ورد في السنة أذنان، أذان بلال وهو الذي يختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أذان بلال. الإمام أحمد رحمه الله يختار أذان بلال وهو 15 جملة كما ذكر المؤلف رحمه الله. والأذان الثاني أذان أبي محذورة، نعم أذان أبي محذورة، وهذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، نعم ما ذهب إليه الشافعي، الشافعي يختار أذان أبي محذورة. وأذان أبي محذورة كأذان بلال، إلا أن أذان أبي محذورة فيه الترجيع، أذان أبي محذورة فيه الترجيع، أما أذان بلال فإنه لا ترجيع فيه. فعندنا أذان بلال وعندنا أذان أبي محذورة، وهذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى أذان بلال، كذلك أيضا أبو حنيفة يذهب إلى أذان بلال، الشافعي يأخذ بأذان أبي محذورة، الإمام مالك رحمه الله تعالى يأخذ بما جاء في حديث أبي محذورة من أن التكبير في أول الأذان مثنى ليس مربعا، يعني يكبر مرتين فقط كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي محذورة. فالأرى ثلاثة، أحمد وأبو حنيفة يأخذان بأذان بلال، الشافعي يأخذ بأذان أبي محذورة، مالك يأخذ بتثنية الأذان، بتثنية التكبير، بتثنية التكبير في أول الأذان كما جاء في حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. وأذان بلال معروف هو الذي يؤذن عندنا، أذان أبي محذورة كأذان بلال إلا أن فيه الترجيح، الترجيح بالشهادتين. ما معنى الترجيح؟ الترجيح هو أن يأتي بالشهادتين سرا ثم بعد ذلك يرجع ويأتي بهما بصوت مرتفع فيقول إذا انتهى من التكبير، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بحيث يسمع من حوله، ثم يرجع مرة أخرى ويرفع صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. هذا أذان أبي محذورة. فعندنا أذنان، أيهما يرجح؟ كما ذكرنا الإمام أحمد رحمه الله يأخذ بأذان بلال، وكذلك أيضا أبو حنيفة. الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى الأخذ بأذان أبي محذورة. وعندنا قاعدة ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وذكرها بالرجب رحمه الله في القواعد، أن العبادات الواردة على صفات متعددة أنه يؤخذ بهذا تارة ويؤخذ بهذا تارة أخرى، نأخذ بهذا تارة ونأخذ بهذا تارة أخرى، فنقول يؤذن تارة بأذان بلال ويؤذن تارة بأذان أبي محذورة فيعمل بالسنة كلها. وسبقا ذكرنا هذه القاعدة وذكرنا أيضا الفوائد المترتبة عليها. قال يرتلها على علو. أما قول الإمام مالك رحمه الله بتثبيت التكبير في أوله، يعني رأي الإمام مالك رحمه الله بدلا من تكبر 4 مرات في أول الأذان في حديث أبي محذورة تكبر مرتين، لكن هذا ضعيف، وإن كان وارد في صحيح مسلم وجاء في السنن، جاء في السنن حديث أبي محذورة التكبير 4، نعم التكبير أربع في أول الأذان، وهذا هو الذي يوافق أذان بلال رضي الله تعالى عنه. فاختيار الإمام مالك رحمه الله فيما يتعلق بالأذان فيما يتعلق بالإقامة هذا فيه ضعف. قال رحمه الله يرتلها على علو، هذه سنة من سنن الأذان، يعني من سنن الأذان يرتلها على علو. ويدل لهذا أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يؤذن على سطح بيت امرأة من بني النجار، وكان أعلى بيت قرب المسجد، ولأنه إذا كان على ارتفاع إذا كان على علو هذا أبلغ في الإعلام، هذا أبلغ في الإعلام. والآن مكبرات الصوت يعني ترفع الآن ترفع يكون هذا أبلغ في الأذان، وقوله على علو هذا يؤيد الآن الأذان بما يتعلق بمكبرات الصوت، ولأن المقصود هو الإعلام والتبليغ. قال متطهرا، هذه السنة الثانية. هذه السنة السنن تضاف إلى ما تقدم من السنن التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ولو أن المؤلف جمع هذه السنن في مكان واحد لكان أحسن. قال متطهرا، يعني يستحب أن يكون متطهرا، سنة أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. ولو أذن وهو محدث ففاتته السنة، لكن إن كان جنبا فإن هذا مكروه. العلماء رحمهم الله يقولون بأنه يكره أن يؤذن وهو جنب، ويقيم أيضا المحدث يقولون بأن هذا يكره. قال مستقبل القبلة، هذه السنة الثالثة، مستقبل القبلة. ويدل لذلك الإجماع، فالإجماع قائم على أنه يستحب للمؤذن أن يستقبل قبلة. وقد ذكر الألباني رحمه الله تعالى أن استقبال قبلة ثبت في حديث عبد الله بن زيد في قصة الملك، في قصة الملك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام، وأنه قام متوجها، أنه قام متوجها، فهذا يدل على أن استحباب التوجه إلى القبلة. وكما ذكرنا الإجماع قائم، الإجماع قائم على ذلك. قال جاعلا أصبعيه في أذني، هذه السنة الرابعة من سنة الأذان، أن يجعل أصبعيه في أذني، لأن هذا أبلغ، يعني هذا أبلغ في رفع الصوت، أبلغ في رفع الصوت. وقد جاء ذلك في حديث أبي جحيفة رحمه الله تعالى، جاء ذلك في حديث أبي جحيفة رحمه الله تعالى كما في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي. وهذا الحديث فيه ضعف، يعني هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف. وعلى هذا يعني كون هذا سنة ينبني على ثبوت الحديث، فإن ثبت الحديث قلنا به، وإن لم يثبت فإنه لا يشرع أن يضع الأصبعين في أذنيه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ثلاث صفات، إما أن يضع أصبعين في أذنيه كما جاء في الحديث حيث بجحيفة يضع أصبعين في أذنيه، وقال العلماء يضع السببتين في ثقبي الأذنين قياسا على الوضوء كما جاء في الوضوء عند مسح الأذنين. والصفة الثانية أن يضع يديه، نعم أن يضع يديه مضمومتي الأصابع على أذنيه، يعني أن يضع يديه مضمومة الأصابع ممدودة على أذنيه. الصفة الثالثة أن يقبض، أن يقبض أصابعه إلى كفيه ويجعلهما على أذنيه. لكن إن ثبت شيء من ذلك فالحديث الذي ورد حيث بجحيفة يضع إصبعيه في أذنيه، يعني يضع إصبعيه في أذنيه. إن ثبت الحديث يعني نقول المشروع أن يضع إصبعيه في أذنيه، أما إذا لم يثبت فنقول بأن هذا لا يشرع، لأن السنة هاي تحتاج إلى دليل. قال: غير مستدير، يعني يجعل قدميه اتجاه القبلة، إذا التفت للحي على حي على الصلاة حي على الفلاح فإن قدميه اتجاه القبلة لا يحركهما عن القبلة، ولهذا قال لك غير مستدير. هذه الصفة السنة الخامسة، أن تكون قدماه اتجاه القبلة. قال: ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، هذه السنة السادسة، أن يلتفت في الحيعلة يمينا وشمالا، فيلتفت لحي على الصلاة يمينا ويلتفت لحي على الفلاح شمالا. ويدل لهذا حديث بلال أنه قال: رأيت أبا جحيفة، رأيت أبا جحيفة فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. والحديث في الصحيحين. والالتفات ذكر له العلماء رحمهم الله ثلاث صفات، العلماء ذكروا الالتفات ثلاث صفات. الصفة الأولى المشهور للمذهب أنه يلتفت لحي على الصلاة يمينا، يقول حي على الصلاة ثم يعود، حي على الصلاة ثم يعود، حي على الفلاح شمالا ثم يعود، حي على الفلاح ثم يعود. هذه الصفة الأولى وهي المشهور من المذهب، المشهور من المذهب تلتفت يمينا لحي على الصلاة وتلتفت شمالا لحي على الفلاح. الصفة الثانية أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة ثم يلتفت شمالا لحي على الصلاة، فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة ويرجع، حي على الفلاح يمينا حي على الفلاح ويرجع. الصفة الثالثة أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة ولا يرجع، يلتفت يمينا لحي على الصلاة ولا يرجع، ثم يلتفت ثانية يعني ثم يرجع، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. يعني هذه الصفة الثالثة. وما دام ما في نص يعني الذي ورد في حديث أبي جحيفة، قال حديث بلال أنه لما رأى أبا جحيفة قال جعلت تتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا حي على الصلاة حي الفلاح، هذا ما في نص يقول يلتفت كيفما التفت من هذه الصفات، يعني كيفما التفت من هذه الصفات. قال قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، هذه السنة السادسة، التثويب. والعلماء رحمهم الله يطلقون التثويب على ثلاث أشياء، يعني يطلقون التثويب على ثلاث أشياء. الشيء الأول أن يقول الصلاة خير من النوم، أو قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر. الشيء الثاني الإقامة، فالإقامة يسمونها تثويبا، هذان الشيئان سنة. الشيء الثالث أن يرجع المؤذن بعد أن ينتهي من الأذان ويقول هلموا إلى الصلاة حيا إلى الصلاة صلوا يا أناس إلى قره، فهذا بدعة. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج لما سمع مثل هذا في المسجد، ورجع المؤذن وبدأ يقول حي على الصلاة ارجعوا إلى الصلاة هلموا إلى آخره، قال خرج وقال أخرجتنا البدعة، نعم أخرجنا البدعة. فالتثويب يطلق على هذه الأشياء الثلاثة، يعني يطلق على هذه الأشياء الثلاثة. والأول والثاني سنة والثالث كما ذكرنا بأنه بدعة. طيب والتثويب كلام المؤلف رحمه الله أنه سنة، يعني قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر أنه سنة، وهذا ما عليه جمهور العلماء، وعند الشافعي رحمه الله تعالى أنه واجب، يعني قول الشافعي رحمه الله في الجديد أن التثويب واجب، يعني أنه واجب. قال المؤلف قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، يعني قول الصلاة خير من النوم مرتين، هل يقال أو هذا التثويب هل يقال في الأذان الأول لصلاة الصبح أو أنه يقال في الأذان الثاني؟ لأن صلاة الصبح كما سيأتينا إن شاء الله يشرع لها أذان أول، فهل يقال في الأذان الأول أو يقال في الأذان الثاني؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. الرأي الأول أنه يقال في الأذان الأول، ذهب بعض العلماء إلى أنه يقال في الأذان الأول لحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، إذا أذنت بالأول من الصبح، رواه الإمام أحمد، فقل الصلاة خير من النوم. الرأي الثاني أنه يكون عند الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر، وهذا يدل له حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنس من السنة، حيث أنس من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، حيث أنس من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. والأقرب في يعني يظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، فإذا ثبت شيء، يعني إذا ثبت شيء هل هو في الأذان الأول أو في الأذان الثاني فإنه يصار إلى ما ثبت، يعني يصار إلى ما ثبت.